بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم. عندما الآصال وقت الأصيل اللي هو بعد زوال الشمس إلى وقت العصر، فيسجد تسجد كذلك شواخصهم كذلك الأرض. فالله تبارك وتعالى كل مخلوقاته ساجد له، تسجد له إما طوعا وإما كرها. والذين يسجدون الله تبارك وتعالى كرها بصورة من الصور، فإن الله خالقهم على هذه الأرض، هذه الأرض تدور بهم، في ناس تحت الأرض في ناس فوق الأرض، فهم يسجدون لله تبارك وتعالى سجود قهري. وظلالهم كذلك تسجد كذلك قهرا، أنه يجد ظله ساجد لله تبارك وتعالى الأرض. وهذا لقدرة الرب تبارك وتعالى، هذا من قدرة الرب تبارك وتعالى على خلقه جميعا. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. بعد هذا، بعد بيان هذه الآيات السابقة في هذه سورة الرعد التي جمعت كل هذه الآيات عن آيات خلق، الآيات الخلق التي يريد الله تبارك وتعالى يعني عباده، يعني آياته في هذا الخلق المشاهد، يأتي بعد ذلك خطاب الله تبارك وتعالى لهؤلاء الكفار. يقول الله تبارك وتعالى: قل لهم، قل من رب السماوات والأرض. هذا خطاب للكفار المشركين، وكان العرب يعتقدون أن الله هو رب السماوات والأرض. ربها خالقها وربها سيدها وربها سبحانه وتعالى المتصرف فيه، وكل هذا كان يقر به مشرك العرب. قل من رب السماوات والأرض، قل الله. وقع السؤال، وقع الإجابة لأنهم مقرون بهذا، قل الله. إذن قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. سؤال يراد به التأنيب والتوبيخ والتحقير. قل هذا إذا كان الرب سبحانه وتعالى هو خالق السماوات والأرض والمتصرف فيها، إذن هو الإله وحده، لا ينبغي ولا يصح أن يكون إله غيره ما دام أنه رب السماوات والأرض وخالقها والمتصرف فيها وحده سبحانه وتعالى. أفاتخذتم من دونه أولياء، سؤال ليس للاستفهام إنما للتقرير، من دون هذا الرب الخالق السماوات والأرض تتخذ ولي لك تواليه، وهذا الولي الذي واليته وعبدته من سواء كان من ملك ولا من عبد صالح، لات العزى منات أصنام عملتها، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. لا يملكون هؤلاء الأولياء الذين اتخذتم أولياء لأنفسهم فضلا عن يملكوا لكم نفع ولا ضر، ما يقدر ينفع نفسه بنافعة ولا يقدر يضر نفسه بضر إلا بأمر خالقه ومولاه وبمشيئة إلهه الذي خلقه وأقامه. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. هذا النبي محمد الله يأمر أن يقول هذا، وهو رسول الله أكرم الخلق وأكرم العباد على الله. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء، فأنا تجري علي الأحداث كذلك أحداث الرب لأني لا أعلم الغيب. فهذا رسول الله الذي لو كان هناك من يعبد من دون الله لكان هذا أحق بالعباد، يعني أحق بأن يعبد. فهذا عبد الله تبارك وتعالى محمد بن عبد الله ورسوله ما يملك لنفسه نفع ولا ضر. فقيل لهم قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. نفع أي نفع؟ منكر، هذه كلمة منكرة تضم أي نفع، ولا ضر أي ضر ولو شيء يسير. قل هل يستوي الأعمى والبصير؟ هذا كذلك سؤال يراد به التقريع والتأنيب. هل يستوي الأعمى الذي عمي عن إلهه وعن مولاه عن ربه عن خالق السماوات والأرض، والبصير الذي أبصر ربه سبحانه وتعالى عرف ربه أنه الإله الواحد الذي لا إله إلا هو فعبده؟ فالكافر أعمى، الذي يعبد غير الله أعمى، لأنه وضع العبادة هذه فيما لا يستحقها. والمؤمن مبصر عرف ربه وإلهه الحق سبحانه وتعالى. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور؟ تستوي هذه مثل هذه الظلمات التي يعيش فيها الكافر والنور الذي يحيا فيه يعني أهل الإيمان؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلق؟ سؤال كذلك يراد به يعني التقريع والتأنيب. هل أنت لما اتخذت شريك أيها المشرك الكافر لله، هذا الشريك خلق كخلق الله فتشابه الخلق عليهم، ولا يمكن أن يكون الإله إلا خالقا، فهل هذا الإله الذي أنت عبدته من دون الله، عبدت الشمس، عبدت القمر، عبدت الملائكة، عبدت الصالحين، عبدت من عبدت، هل هؤلاء لهم خلق مع الله تبارك وتعالى؟ وأشكل عليك يعني اختلاط خلق الله تبارك وتعالى بخلق هؤلاء الآلهة. قال جل وعلا أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم، من اختلاطها. والحال أن ما في، لا يوجد ذرة خلقها غير الله تبارك وتعالى، فما في كل هذه المخلوقات ذرة يدعي من يدعي أنه هو خلقه. هات أي إله ممن يعبد ليقول أنا خلقت هذا، خلقت شجرة، خلقت حجر، خلقت جبل، خلقت نجم، خلقت شيء من السماء شيء من البحر خلقت السمك ما أي شيء من هذه المخلوقات كلها. هل يشتبه على أي يعني ذي عقل أن خالقها خالق واحد وهو الرب الإله الذي لا إله إلا هو مرسل الرسل ومنزل الكتب؟ هل هناك من يدعي أنه خلق خلقا مع الله تبارك وتعالى؟ هل من ما يعبده الكافر ممكن أن يدعي أنه خلق شيئا من هذا؟ أو أن الكافر عندما عبد هذا اشتبه عليه واختلط عليه خلق الله بخلق إلهه هذا الذي يدعيه من دون الله؟ أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم؟ قال جل وعلا قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. قل لهم الله خالق كل شيء، كل شيء في السماوات في الأرض مما نرى ومما لا نرى، وهو الواحد المتفرد في ذاته وفي صفاته والمتفرد بالخلق. لم يجعل الله تبارك وتعالى لغيره نصيب ولا حظ في خلق ذر، ولا أن يعين الرب في هذا الخلق، ولا أن يشير عليه بشيء من هذا، لا. فليس لله ظهير ولا مستشار في خلق شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، فهو الرب الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار الذي قهر سبحانه وتعالى كل خلقه، فكلهم في قبضته سبحانه وتعالى وتحت أمره وتحت مشيئته وبعلمه وبشهادته أولم يكفي ربك أنه على كل شيء شهيد، وهو القائم على كل نفس بما كسبت، فالله قائم على كل نفس ما كسبت. فهذا الذي آمن بهذا القرآن وعرف الحق وعرف صراط الله تبارك وتعالى المستقيم وعرف أن مآل الناس أهل الإيمان إلى الجنة وأهل الكفر إلى النار، هذا الذي عرف وأبصر هذا، كمن هو أعمى عن هذا الأمر كله؟ ما عرف هذا ولا آمن بالله تبارك وتعالى ولا آمن برسالته ولا عرف إن هناك جنة ولا نار وهناك بعث، فعايش في عمى. قال جل وعلا إنما يتذكر أولو الألباب. إنما يتذكر، تذكر إعمال للعقل ونظر في هذه الأمور ليكون هناك ذكرى وعبرة للمتذكر. إنما يتذكر يعني يعتبر وينظر ويتعظ ويعرف هذه، لكن أولو الألباب أهل العقول السليم، كل ذي لب الذي له عقل سليم هو الذي يتعظ بذلك ويتذكر بذلك. أما من لا يعمل عقله ولا وليست له ذكرى وليست له لب فإنه لا شك أنه يظل أعمى. ثم شرع الله تبارك وتعالى يصف أولو الألباب هؤلاء من هم، هذه صفاتهم، صفات أهل الإيمان. قال جل وعلا الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. الذين يوفون يعني يأتون بالشيء، الوفاء هو الإتيان بالشيء وافيا كاملا، فالوفاء والتوفية هو إكمال الأمر. يوفون بعهد الله يعني يؤدونه كاملا كما عهد الله تبارك وتعالى عليه. عهد الله له، والله تبارك وتعالى قد عهد إلى بني آدم أن يؤمنوا به وأن يسلكوا طريقه سبحانه وتعالى وأن لا يعبدوا غيره. لم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون. فعهد الله تبارك وتعالى هو المنزل عن طريق رسله إلى الناس، جاء هؤلاء الرسل بنداء من الرب تبارك وتعالى ودعاء منه إلى الناس أن يسيروا في هذا الطريق، وأنهم إذا ساروا في هذا الطريق فلهم عند الله تبارك وتعالى الحسنى وجزاؤهم كذا وكذا مما وعد الله تبارك وتعالى به، وإن تنكبوا وخرجوا عنه فلينتظروا عقوبة الرب تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. فهذا خطاب الله لهم، وهذا عهد، عهد الله تبارك وتعالى كل يعني عباده أن يسلكوا، وأن من فعل له كذا ومن لم يفعل له كذا. فهؤلاء الذين يوفون بعهد الله قالوا سمعنا وأطعنا والتزمنا بما عاهدنا الله عليه. فالمؤمن إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، عاهد الله تبارك وتعالى، أصبح بينه وبين الله عهد، وقامت بينه وبين الله صلة، صلة إن هذا عبد لله مؤمن بالله تبارك وتعالى متبع طريق الرب جل وعلا، فيوفي بهذا. قال هذا يوفي به الذين يوفون بعهد الله، هذا معنى. وكذلك يدخل فيه كذلك عهد الله كل ما عاهد العبد عليه غيره وأشهد الله تبارك وتعالى. فكل عهد، كل صلة، كل اتفاق بين يعني اثنين وقد عاهد الله تبارك وتعالى على هذا. الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق. النقض هو الحل بعد الإبرام، الإبرام هو تمتين الأمر ووصله وتوثيقه، ونقضه هو فكه وخلعه وقطعه. ولا ينقضون الميثاق، الميثاق كذلك والعهد، الميثاق الموثق اللي هو تأكيد الأمر، فتوثيق الأمر هو تأكيده فلا ينقضون ميثاقا، لا ينقضون عهدا وثقوه وأبرموه بينهم وبين الله تبارك وتعالى أو بينهم وبين العباد. ولا ينقضون الميثاق، وأعلى هذه المواثيق ميثاق العبد مع ربه تبارك وتعالى أن يعبده ولا يشرك به شيئا. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، كل أمر أمر الله أن يوصل يصله، والذي أمر الله تبارك وتعالى أن نصله حبله صراطه، كما قال جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، تمسك بهذا الحبل أن تكون موصول بحبل الله تبارك وتعالى. كذلك أمر الله تبارك وتعالى بصلة يعني أناس بعينهم من يكون لنا صلة بهم كالوالدين والأرحام، صلة الأرحام هذه يجب أن نصلها ولا نقطعها، فلا يدخل الجنة قاطع، قاطع الذي يقطع صلته يعني بأبويه العاق هذا، والعاق هو القطع كذلك، أو صلته بأرحامه، لأن الله قال الرحم ألا يعني يسرك أنه من وصلك وصلته ومن قطعك قطعته، فمن قطع رحمه قطعه الله تبارك وتعالى. فالذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، كل ما أمر الله تبارك وتعالى به أن يوصل من تمسك بكتابه بسنة نبيه بأن يصل الأرحام، هذا اللي يصلون مدام ربنا أمرك أن تصل، هذا خلاص تكون متمسك به واصل له. والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربه، خشية خوف مع تعظيم، يخافونه سبحانه وتعالى ويعظمونه، وذلك أنه الرب الإله الذي يؤاخذ بالذنب ويعاقب به وعقوبته شديدة، فيخافون من ربهم سبحانه وتعالى أن يؤاخذهم بذنوبهم، فهم دائما في خوف من الله تبارك وتعالى، وهذا الخوف هو الذي هو الحامل لهم على فعل الطاعة وعلى اجتناب المعصية. ويخافون سوء الحساب، يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، يخافون يوم القيامة أن يكون حسابهم سيئا أمام الله تبارك وتعالى، وذلك أن من نوقش الحساب عذب، لو نوقش الحساب وقيل لو لما فعلت فهذا عذب، فعلت كذا وكذا عذب. فالمؤمن يعرض أعماله عرضا على الله تبارك وتعالى ويحاسب حسابا يسيرا، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. يخافون سوء الحساب، وسوء الحساب بعده ما يترتب على هذا، يعني ما يترتب على نقاش، على مناقشة الحساب وعلى هبوط الحسنات عن السيئات، ويكون إذا كان ما يترتب بعدها من دخول النار ولو برهة ولو وقت قليل ولو لحظات. فلو دخل النار يخاف من هذا، يخاف الخوف العظيم أن، وكذلك الموقف، فإن يعني أهوال يوم القيامة أهوال عظيم. فالمؤمن يظل خائف، خائف من هذا اليوم. إنا نخاف من ربنا، قولة المؤمنين إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا ابتغاء وجه ربه، هذا أيضا هؤلاء الذين كل هذا يعني تفصيل لصفات أولي الألباب الذين استجابوا لربهم. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم، صبروا على كل ما يصبر عليه من المشاق، صبروا على الطاعة، صبروا عن المعصية، صبروا على الأحداث التي يعني تنتابهم في هذه الدنيا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة، صبروا على الأذى الذي ينالهم في هذا الطريق. هذا كله يعني ده يدخل في معنى الصبر الذي مأمور المؤمن أن يصبر عليه. فيجب أن يصبر على الطاعة، الطاعة تحتاج صبر، مثل الصلاة والمداومة عليها تحتاج إلى صبر، والصوم من الصبر، والحج وما فيه من المشاق والمتاعب يحتاج إلى صبر، الزكاة تحتاج إلى مجاهدة وإخراج لها وصبر على هذه المجاهدة، وخاصة إذا كان إنسان شحيحا بخيلا. صبر في الجهاد أعظم الصبر، أعظم الصبر إذا كان يجاهل على الجهاد في سبيل الله. فهذه طاعة، كل صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، قد تكون المعصية التي تدعوه معصية لها دواعي شديدة في النفس، كداعية الزنا وغليان الشهوة. فإذا صبر واعتصم بالله تبارك وتعالى وكف عن المعصية، هذا صبر، يحتاج حبس النفس، الصبر على إنفاذ الغضب، يغضب بيت. فإذا يعني اعتدي عليه وظلم، صبر على هذا الظلم. فالصبر عن المعصية هذا أنواع من يعني الصبر. الصبر بعد ذلك على الأحداث، أحداث التي تأتي من موت عزيز، من مرض، من غيره ضر، ولنبلونكم شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ثم بعد ذلك الصبر على أذى الكفار وعلى عدوانهم، هذا أمر عظيم جدا وهذا مر، فيصبرون على هذا كذلك. والذين صبروا وصبرهم كان ابتغاء وجه ربهم، يعني أن صبرهم لله، فصبروا في كل هذه الميادين، وكان الداعي والدافع والحامل على صبرهم هذا هو أنهم يريدون وجه ربهم سبحانه وتعالى، يريدون التقرب إلى الله تبارك وتعالى، ويريدون الفوز بمرضاته وما عنده سبحانه وتعالى، ابتغاء وجه ربهم. وأقاموا الصلاة، أقاموا الصلاة، أدوها على وجهها الأكمل، هذا أيضا من صفات هؤلاء أولي الألباب. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعليا، أنفقوا الإنفاق إخراج المال، مما رزقناهم كل ما يؤتاه الإنسان هو من رزق الرب تبارك وتعالى وعطائه، سرا وعلانية، وقدم السر على العلانية، لأن صدقة السر أعلى وأكمل وأعظم أجرا من صدقة العلانية، قال سرا وعلانية. ويدرؤون بالحسنة السيئة، يدرؤون بالحسنة السيئة، يعني إذا أسيء إليهم قدمت لهم السيئة فإنهم يدفعونها بالحسن، فمن سبهم مثلا أو شاتمهم أو عابهم يدعون له، يسامحونه، يقابلونه يعني بالإحسان، ك كما قال جل وعلا ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن، يعني ادفع السيئة بما هو أحسن منها أي بالحسن. فيدرؤون بالحسنة السيئة، قال جل وعلا أولئك لهم عقبى الدار، أولئك هؤلاء المذكورون بهذه الصفات لهم عقبى الدار عاقبة الدار. نأتي إن شاء الله إلى هذه الآيات مرة ثانية في الحلقة الآتية. استغفر الله لي ولكم كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.